بسم الله يا ابو لابن روح قدس الله واحد امين مجد الاب ولابن روح قدس الان وكل اوان ودار الدور كلها امين. بناخد حاليا جغرافيا كتاب مقدس توسع. النهارده هنتكلم عن هنكمل مصر. هناخد النبوات عن مصر عامه ده اول جزء المفروض يعني، والنبوات عن بلاد مصريه تمام، النبوات عن فراعنة أو الفراعنة اللي ذكروا في الكتاب المقدس. تقريبا عندنا 12 مدينة تمام ذكرت في الكتاب المقدس، وتقريبا يعني في حدود 13 فرعون، يعني ما ذكروش بالاسم لكن ذكر ان هو فرعون في عصر كذا. فلحد ما عن طريق التاريخ بنقدر نشوف الدنيا ماشية ازاي. مصر ذكرت في الكتاب المقدس، مصر ذكرت في الكتاب المقدس 582 مرة. سلام. 582 مرة. سكان مصر من المصريين ذكروا تقريبا 13 مرة. 582 مرة مصر سكانها 13. الأول نعرف النبوة. طبعا النبوة هي بعمل الروح القدس في شخص ما، بتجهزه وتنقيه وبتنقي أو بتخلي النبوة بتاعته ما فيهاش أخطاء من جميع النواحي، سواء في الكلام سواء في المعلومات أو غيره، وتكون نبوته حقيقية لأنها بتتحقق. لكن وتكون أساسيات النبوة أنها بتخوض فيها حاجة تخص المسيح. عشان كده في سفر الرؤيا يقول يسوع المسيح هو روح النبوة، لكن غير الحاجة لأي نبوة لا تذكر المسيح يبقى مش نبوة مظبوطة تمام. يقول الكتاب عن ديانة المصريين، وأما المصريون فهم أناسا لا آلهة. خلي بالك من الحتة دي عشان دي هتثبت حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. دي أشعياء 30:3. وأما المصريون فهم أناسا لا آلهة، وخيالهم الخيول بتاعتهم جسدا لا روح لا روحا فيها تمام. هنا دي بتثبت ان البهائم ليس فيها روح انما جسد ونفس. اما المصريون فهم اناسا لا آلهة، وخيالهم جسدا لا روح فيها، والرب يمد يده فيعصر المعين ويسقط المعان ويفنيان كلاهما معه تمام. في أشعياء 19 يتكلم عن مصر، يقول هوذا الرب راكب على سحابة سريعة أو خفيفة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. تكلم في أشعياء 43 عن زوال العبادة الوثنية، وأوقد نارا في بيوت آلهة مصر، بيوت الآلهة اللي هي معابد. برضو اتنبأ عن مصر ان فيها انقسامات وحروب بينها اهلية يعني، وهيج مصريين على مصريين فحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه صاحب مدينة مدينة ومملكة مملكة تمام. لكن ربنا يضمد جراحات مصر ويردها، ويرد سبي مصر وارجعهم الى ارض فتراوس إلى أرض ميلادهم، ويكونون هناك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم، فاعلمون أني أنا السيد الرب. حسقيا 29. يعني بدل ما كانت أعظم الممالك في الشرق الأدنى هي وأشور وبابل، هتبقى أقل عشان تتضع تمام. ومثلا في حسقيال 30 قولوا أكثر ذراعي فرعون فإن قدامه أنين الجريح، هأنذا على فرعون ملك مصر فأكثر ذراعي ذراعه والقوية والمكسورة وأسقط السيف من يده. حسقيال 30 برضو، ولا يكون بعد رئيسا من أرض مصر. هنا طبعا طبعا مصر يعني قعدت فترة في حالة يعني غزو باستمرار من اليونانيين والرومانيين والعرب والأتراك أو العثمانيين والفرنسيين، الحملة الفرنسية والإنجليز وغيره، لغاية ما بقت في إيد المصريين. لكن للأسف يعني لما بقت في إيد المصريين معظمهم كانوا في حالة يعني مش يعني معظمهم كانوا مش أكفاء لأن هم يكونوا رؤساء لمصر. مثلا المصريين عندنا جمال عبد الناصر، عندنا أو اللواء محمد نجيب، عبد الناصر، بعد كده السادات، بعد كده حسني مبارك، بعد كده مرسي، مش مشكلة ماشي، ده حاجة تانية. هنقول بقى جمال عبد الناصر هو والسادات تلاميذ حسن البنا الإخواني، فهم رادعين التعصب، فبالتالي كان جمال عبد الناصر يعني بنعتبره كده يعني ده مش داهية، يعني نقدر نقول عليه يعني متعجرفا جدا، ويعني في نوع من لا مش كبرياء عادي، يعني نوع من لا لا لا لا مش يا ريت اكرهه، يعني نوع من نوع لا نوع من يعني الجبروت الشديد جدا، تمام. فبالتالي كثر دخول الناس للاعتقالات، تمام. وربنا حمل كنيسة انه حط له واحد اعظم، يعني واحد جبار كالجبل، بابا كيرلس. السادات كان متعصبا جدا جدا جدا، وعمل تخريب في الكنائس بشكل غير عادي سمح به، فربنا حط له البابا شنودة، والبابا شنودة تفكيره كبير، وهو كان عامل ان هو زعيم، لكن للأسف البابا شنودة كان يروح في كل البلاد وله فكره، فكره المحبوب جدا، فسمي بابا العرب. فلما كان ان هو جذب بشخصيته حتى البلاد العربية وغير العربية، فسمي بابا العرب، هو اغتاظ منه وأراد قتله لدرجة ان هو ضرب القلاية بتاعته بسام ستة، وساعتها لم يكن هو موجود فيها. ونفس المكان الطائرة التي حملت جثمانه نزلت في نفس المكان بعد نياحت بابا البابا شنودة الثاني. برضو بعديه حسني مبارك كان قائد الطيران في حرب أكتوبر، لكن للأسف مع الوقت ابتدى يتحول ل يعني جبروت، وعايز يعني يخلي ولاده هم اللي يمشوا الدنيا، وساب وزير الداخلية يعمل أقصى ما عنده، وابتدى بقى في عصره برضو يعني تفجيرات للكنائس وغيره، وجابوا بعد كده واحد من الإخوان يمشي كعروسة لعبة بخيوط للإخوان. فطبعا حصل في طول الجمهورية بالطول كده تفجيرات أو تخريب لمعظم الكنائس، لكن ربنا كان إيده وراء الحاجات دي. كل الناس اللي حاولوا يخربوا في الكنائس بيوتهم خربت، وعلى العكس ربنا خلى الجيش هو الذي يبني الكنائس بأفضل مما كانت. تمام؟ آدي المصريين. لكن طبعا الوحيد اللي هو يعتبر يعني إلى حد ما كبير رئيسا حكيما سياسيا عادلا محب للمسيحيين هو الرئيس السيسي، مش عشان نتعصب ولا حاجة، لا فعلا إنسان يعني حكيم، ولأنه هو متربي تربية سليمة وتعليمه سليم، راجل على مستوى عالي، رغم أن مثلا حسني مبارك راح خد ماجستير في الحرب من روسيا، لكن السيسي خد نوع من الدراسات المكثفة في علم المخابرات من أمريكا، وكان على مستوى عالي جدا من العلم وما زال يعني، فدماغه كبيرة جدا، فكان متسعا وفاهم للدنيا شكلها ايه. فطبعا ده برضو على مصر بعد ما كان مرسي خلاها تهبط الى الهاوية في كل النواحي ما عدا الجيش. دي فكرة كده. لا لا لا، انت لا تعلم، انت لا تعلم. هو محبوب من الناس، لكن الذي كان يفعله كان متعصبا جدا. لا ما كانش زمن، لا لا ولا في البداية، لا سيبك من كلام سأل، ده حاجة معروفة. المهم يعني دي فكرة كده. لكن ربنا نبأ عن مصر في أشعياء 19-18، ويكون للرب مذبح في وسط أرض مصر وعمود شهادة عند تخماه، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، فيعرف الرب، يعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدموا ينذرون نذورا للرب نذرا، ويوفون به، يبارك الرب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. طبعا في الوقت ده أيام أشعياء في القرن السابع قبل الميلاد ما كانش فيه هيكل ومذبح إلا في أورشليم. طبعا في حاجات جانبية نبقى نقولها بعد ما نخلص. ممنوع في أي بلد في أي مكان، حتى بتاعة في اليهود، عند اليهود سواء اليهود في البلاد اللي هي العبرية أو الشتات اللي هم في بلاد تانية، يعملوا مذبح ويصلوا فيه. تمام؟ فالكلام ده لا ينطبق في عصر أشعياء. فالمذبح اللي في وسط أرض مصر ده هو مذبح مسيحي وليس مذبح مذبح بتاع العهد القديم اللي فيه الذبايح الخمسة اللي هي الدموية، اللي هو ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية والإثم، وذبيحة القرابين. تمام؟ ذبيحة المحرقة تمام كانت ترفع غضب الله، وكل الذبائح الأربعة الباقيين ترفع الهلاك من على الإنسان، لكن ذبيحة المسيح هي الذبيحة الكاملة. واتحقق كلام ربنا حرفيا أنه في وسط أرض مصر يقع مذبح الأثري بتاع كنيسة العذراء المحرق، وده حجر غير متساوي جلس عليه المسيح ما يقرب، وفي الهروب لأرض مصر ما يقرب من 6 أشهر. تمام؟ والعمود اللي عند التخم، هذا العمود هو ماري مرقس وكنيسة اسكندرية التي بناها هناك. تمام؟ لكن مع ملاحظة يمكن بقى نعرفها في الأثار قريب، ان هناك في البلاد العبرية في أماكن كان فيها مزار يعني هياكل على طراز هيكل سليمان بس مع اختلافات. يعني افتكرش القرار ده كان بتاع ربنا يمنع الكلام ده، كان فيه اكتشف فيه وهنقول لك على الاماكن هياكل كان فيها تذبح لمين؟ تذبح ليهوى اله العبرانيين. في حته اسمها عراض فيها مذبح زي طريقه بتاع اورشليم، لكن مع وجود مذبحين للبخور مثلا. وفي مثلا بعض المذابح كانت موجودة اكتشفوها بنفس الطريقة. يبقى إذن القصة ما كانتش حازمة 100%، في أماكن كان فيها هذا الكلام. تمام؟ عشان تبقى عندك فكرة لما تسمع عن حاجة زي كده، لا هتلاقي إن الكلام ده كان موجود والآثار بتاعته موجودة. تمام؟ يبقى اتكلمنا عن الكلام ده. في كلام يعني ملوش يعني هو كد ما يعني مفرقش معانا كتير يعني. من ضمن المميزات اللي في مصر اللي اتكلم عنها الفضل اللي يعني اتكلم عنها العالم كله كانت معروفة في العالم كله يعني ورق البردي أو البردي. تمام. مصر كانت هي مكان دي يعني طبعا مصر فيها حضارات كتير يعني أو فيها يعني علوم كتير وحاجات يعني تؤخذ ليها كتير بس دي هنمر ليها لأن تمس الكتاب المقدس فطالما تمس الكتاب المقدس هنتكلم عنها يعني جنب من جانب العلوم يعني مصر فيها علوم كتيرة لو اتكلمنا عنها بتعوز محاضرات يعني بس ده مش يعني مش وقت أو مش وقت مش يعني بيخص ناس كتير. فالبردي كان دايما يتزرع في أرض مصر سواء كان بيزرع في الجنوب والشمال وطريق زرعه كانت زي زراعة قصب السكر القصب بالعقل. تمام. استغلوا المصريين وكانوا يجيبوا الساق عندنا صورة واحدة ليه بس طبعا مش معقول اجيب الشاشة على صورة في الحاجات بتاعت النهاردة. يتجاب الساق كده تمام مدورة كده وتتقسم بسكينة كده لعدة أقسام رفيعة جدا بالطول وفي حاجات بالعرض. تمام. ويحطوا الحاجات دي بالطول تمام مع القطاعات الطولية مع العرضية ويكبسوها بمكبس أو يحطوا عليها حجارة ثقيلة جدا تحطوا في الشمس طبعا مع الوقت العصارة تطلع منها وتجف. تمام. فالقطاعات الطولية والعرضية تشبك في بعضها وتطلع ورق البردي. تمام. وبعد كده يعالجوها بطريقة معينة فكتب عليها فكانت مصر من ضمن الحاجات اللي بتصدرها الوردي لجميع البردي لجميع أنحاء العالم. تمام. لغاية القرن السادس الميلادي ما اكتشفت الصين طريقة عمل الورق اللي احنا ما زلنا بنشتغل بيه بطريق معين مع عن طريق الطبخ. تمام. بعد كده تقسيمه يعني اسكندرية من ضمن البلاد اللي هي بتيجي عن طريق عن طريقها السفن عشان كده في الكلام ده تجيب لك كتلة ورق السفينة تجيب لك كتلة ورق تقولها كم طن كذا طن وبعدين في هناك وفي هنا عند المطبعة الوطنية مكان يقسم تقطيع يقطع لك الورق عايز ورق 60 جرام ماشي 70 جرام ماشي 80 جرام ماشي كل ده بيستخدم في الورق. تمام. المهم يبقى دي من ضمن الحاجات المشهورة في مصر. برضو نتكلم بقى على النبوات عندنا 12 نبوة عن بلاد مدن مصرية وعندنا 13 عن فراعنة عصور فراعنة. أول مدينة هي أسوان خروج 39/10 يتكلم إن أسوان اللي بتقع على الضفة الشرقية من النيل عن الشلال الأول كانت طبعا مركز تجاري هام وليها أثار لغاية النهاردة موجودة. المدينة الثانية في النبوات أون في تكوين 41-45 وفي خروج 30-17 وأون اللي هي بيت شمس بيت شمس مصر. تمام. يعني في بيت شمس في في الأراضي العبرية. عشان كده في بعض الناس المخرفين من غير المسيحيين يقول لك قوم دي مش بتاعة العبرانيين، موجودة بيت شمس دي موجودة فين؟ في مصر. هو لما مدينة تبقى موجودة في حتة نفس الاسم يبقى هي ده الكلام اللي مش مظبوط ده. موجودة في خروج 43. طبعا كانت عند اليونانيين بتسمى هيلوبوليس مدينة الشمس، والترجمة بالقبطية برضو بترجمات عديدة. كانت مكان لعبادة الإله رع بتاع الشمس، وكانت تعتبر يعني عاصمة من عواصم مصر السفلى. السفلى يعني فوق. اللي هي عين شمس يعني. وكانت تعتبر فيها جامعة مصرية في العهد الفرعوني، وما زالت إلى اليوم عندك جامعة اسمها عين شمس، وتعتبر من أعلى جامعات مصر كلها من ناحية العلمية. لكن في أيام الفراعنة كانت حاجة على مستوى. موقعها هي أرض جسام اللي هي في الشرقية، في شرق النيل، على بعد 10 ميل من منفيس اللي هي في الجيزة، واللي فيها اتخذ يوسف مراته أسينات ابنة كاهن أون. كاهن أون اللي كان كاهن المعبد بتاع بيت شمس اللي هي رع، اللي هي كانت زوجة ليه، وده موجود في تكوين 41:5. وده بنقوله في الطلبات بتاع سر الزيجة ان يوسف اتخذ لها أسينات زوجة. تمام. وتهذب موسى النبي في هذه الجامعة بكل حكمة المصريين في أعمال 7. العظة بتاعت استفانوس قال الكلام دوت، فدي الكلام اتكلم عن هذا الكلام. بلد تانية اسمها تحفينيس، دي في مصر السفلى على الفرع بتاع النيل، فرع النيل من ناحية اليمنى. وتحفينيس دي موجودة في خروج 30:18، وهي على الأرجح أنها تكون حانيس أشعية 3:4. دي اتسمت على اسمها زوجة فرعون اللي كان اسمها تحفينيس في ملوك الأول 11:18-20. كانت مدينة تجارية حربية في خصوصا من عهد بسمتيك الأول. بسمتيك الأول يعتبر في أواخر الدولة الحديثة، مش كده؟ تمام. والتجأ إليها بعض اليهود اللي في بعد خراب يهوذا مع أرميا، وبعد قتل الحاكم اللي عينه نبوخذ نصر هو جدليا، وكانوا بيستحينوا الفرصة ان هم يرجعوا هناك تاني، لكن قعدوا في مصر. يبقى دي بلد تانية ذكرت في مصرية تالتة في عن مصر. رعمسيس اللي هي يعني ابن الشمس. سيس اللي جاي من سيس، حتى في القبط جاي من كلمة سيسي. سي يعني يلد، سي يعني يلد. نقول بيجي نيسي يعني الميلاد، دي ده كده مصدر. لكن سيسي أسميسي ولدت، أسميسي نان إن إمانوئيل ولدت لنا. فميسي اسم بمعنى يلد، رع اللي هو الشمس عند قدماء المصريين، فرع سيس يعني إله أو ابن الشمس. تمام. دي رعمسيس مذكورة أو ابن كبلد يعني كان فيها فرعون. سكن فيها العبرانيين في عهد فرعون رعمسيس الثاني، وده موجود في تكوين 47:11 وخروج 1:11-12 وغيره عدد 33. ودي مدينة من مدن فرعون، مدينة مخازن. كانوا بيحطوا فيها الحنط. هيا ما نشوف أصبر أصبر لسه واحد واحدة أصبر. المدينة الخامسة سكوت. كلمة سكوت سكوت يعني مظلات مظلة تمام. وعشان كده سكوت برضو عيد المظال بيسموه سكوت. وعندنا في على الأقل اثنين سكوت في الكتاب المقدس. حد يعرفه؟ سبحان الله. محطة من في خروج بني إسرائيل تمام. محطة بعد خروجهم من مصر. محطة من المحطات عملوا فيها مظلات اسمها السكوت دي في مصر. تاني حاجة تانية هسكت وشوف الإخوة الإخوة الخدمات الخدام والخدمات الأحياء منهم الأموات. السكوت تانية ها يا شيخ قولي كلام غير ده. حاجة زي كده لما في عودة يعقوب من عند لبان بعد 20 سنة قبل ما يعبر الأردن قعد هو وبنيه كلهم وزوجاته وغيره عمل زي مظلات عشان يرتاحوا فيها تمام. دي شرق الأردن قبل ما يعدي الأردن دي على الأقل اثنين. طبعا في حاجات تانية بس يعني المفروض يعني عارفين. فسكوت يعني مظلات موجودة في تكوين 33. احنا قلنا المكان اللي هو بالنسبة دي بالنسبة لسكوت اللي هو في عودة يعقوب تمام. وموجودة في الخروج خروج 12 اللي احنا قلنا عليه تمام. وفي عدد 33. بعد كده مدينة ستة اسمها فتراوس في اقليم الجنوب في مصر ماشي معايا في الصعيد. وهي سمت هاتور وبيسموها الزهرة. وهي من هي تعتبر من ضمن السلالات الفرعونية مذكورة في 4 مواضع في أسفار الأنبياء. هي المدينة الأصلية مصر رأس. فهي تراوس. أشعياء 11:11 أرمية 44:1 خروج 29:14 و30:14 هذه مدينة هي ذكرت كم مرة 1 2 3 4 4 مرات. وفيها سكن اليونانيين والفينيقيين. فيثوم خلي بالك بقى قبل ما نكمل. فيثوم في اللغات الف والب واحد. يعني لما تقرا كده انجليزي حتى ودي عملت لي لخبطه شويه لكن فهمت القصه جايه مين هم. لما اقول لك بيت ايه بالانجليزي عشان احنا بنشتغل في حاجات انجليزي اقول لك بيسال. ايه بيسال دي؟ اتاري بيسال دي بيت ايل. السي هتبقى تي مشدي معروفه لكن بيسال اللي هي بيت ايل دي في الانجليز وكل اللغات اللي هي غير العربيه. حتى في الفرعوني الفيه تحول به بيت فيس يعني او فيس يعني بيت تحولها بيت تبقى بيت. ثوم دي تبقى ته توم يعني جاي من اتوم اللي هي الاله اتوم اله الشمس. فبيت اله الشمس دي كانت مخازن بناها اليهود هي في ارض جسام قديما على قريبة من بحيرات الملحة واتسمت بهذا الاسم لانها هي ورعمسيس بنوها اليهود ك مدن مخازن يقول لك كده في سفر التكوين لرمسيس الثاني تمام. مدينة تمنة قيبس قيبسطة في خروج 3:17 اللي هي تل بسطة، قعدت عليها العائلة المقدسة اللي هي بيعبدوا الإله بسطت اللي هو على هيئة قطة، تمام؟ فاسمها قبسطة بالعربي في خروج 3:17. قال في الوحي إن شبانها يسقطون على أسنة السيوف، ودي مدينة مصرية في يعني الشرق الدلتا، اسمها مشتق بإله بريستوس ومن الإله بيت بسطت الإله على هيئة قطة، وموجودة في أعمال 19، وفيها معبد وثني إلى الآن، معبد فرعوني للآن على بعد 20 ميل من فرع النيل الشرقي اللي هو من فرع دمياط، تمام؟ ودي من المناطق اللي عبد فيها العائلة المقدسة. مجدل، وكلمة مجدل في العبري يعني برج، تمام؟ مجدل دي من المدن اللي هي قريبة في الخروج، عد عليها شعب إسرائيل في الخروج، فتذكرت في قرب البحر الأحمر في خروج 14:20 وعدد 33:7 اللي هي بير مجدل على بعد 10 ميل غرب السويس، ودي قريبة من الحتة اللي عبر منها شعب إسرائيل البحر الأحمر، تمام؟ ودي مدينة محصنة في تخوم مصر الشمالية اتجاه فلسطين. طبعا عشان كده يقول لك في العهد القديم، يقول لك من مجدل الى اسوان، يعني في التخوم الشماليه الشرقيه بتاعت مصر الى اسوان اقصى الحدود، زي ما يقول لك من دان لبير 7، يبقى دي اقصى الشمال الشرقي والجنوب اللي هو اسوان، يبقى دي ذكرت في المكان ده في الخروج بتاع شعب اسرائيل. 10 مدينة العشرة صوعم، دي مدينة بحرية في مصر على فرع النيل، وشرقه، واتذكرت في مزمور 78:12. المدينة 11 نو أو أمون، نو أو نو أمون، تمام؟ المدينة دي سماها اليونانيين ديو ديسبوبوليس أو سيبيس، ودي على فرع من فروع النيل، وتسمى نو في خروج في عسقيال 30:14-16، وذكرها نحوم في نحوم 3:8، وأمون نو ذكرت برضو في أرمية 46:25، ودي على أطلالها من يعني من أطلال المدينة فيها اللي هو معبد الكرنك وغيره. يعني مدينة 12 مدينة موف بالميم، مدينة مصرية قديمة ذكرت في هوشع 9:6 على ضفة النيل الغربية بقى، وتتقال ممكن موف أو نوف بالنون، والذكر في أشعية 19:13-1:2 وأشعية 16:16 و18 وحسقيال 19 وحسقيال 30، وتبعد 10 ميل عن مصر في الجنوب يعني أو 5 إلى الجنوب. وفي ناس تقول لك هي في الشمال يعني 5 ميل من الهرم الأكبر. يبقى دي من المدن 12 مدينة اللي ذكروا في الكتاب المقدس سواء نبوات أو في الكتابات العامة بتاعة الكتاب المقدس. فراعنة 13 اللي ذكروا في الكتاب المقدس كلمة فرعون، وهنحاول نحدد مين هم الفراعنة دول. في الكتاب المقدس. أول فرعون ذكر في الكتاب المقدس سنة 1910 قبل الميلاد في العهد القديم في عهد إبراهيم. هنقول لك بقى شوية حاجات. لما قرب إبراهيم إنه يخش مصر، إبرام قال لسراي، كان لسه ما سماش إبراهيم، قال أنا بصي أنا علمت إنك امرأة حسنة المنظر أو الصورة، شكلك كويس، فإن رآك المصريين يأخذك فرعون ويقتلوني، فمعلش قولي إن أنا أخوك عشان يكون ليا حياة بسببه وتحيا نفسه. وحصل الكلام ده في عهد فرعون من الفراعنة، هنشوف في تكوين 12-16. وبسبب الحكاية دي اتصرف، عرف فرعون زوجته، فصرف إبراهيم وهو غني، عنده غنم وبقر وحمير وعبيد. لكن الآثار تشهد لهذا لفرعون في الوقت دوا، يعني في نفس العصر 1910 قبل الميلاد، في الأسرة الـ 12 قبل الميلاد، دي كده تعتبر دولة الوسطى، في متحف لندن في عهد واحد من الملوك أو الفراعنة، يقول كده في المتحف ده موجود أثر بيقول إن فرعون أرسل عساكره ليمسكوا امرأة حسنة المنظر ويهلكوا بعلها زوجها. فكانت الحكاية دي مشهورة في عند الفراعنة. يبقى اذا ابراهيم ما كانش كذاب، هو كذب يعني من ناحيه معينه، لكن القصه دي مشهوره عن فراعنه مصر في الدوله الوسطى. ويكون كان بيعرف اي حد يدخل مصر مثلا؟ طبعا. المخابرات بتوعه بالاخص في الناحيه الشماليه الشرقيه، لان عندك المفروض فراعنه مصر مسيطرين على الشام عشان ما يبقاش في مشكله، لكن غير كده الشرق والغرب دي حدود طبيعيه فيها صحاري. اللي ممكن يحاربوه اللي هم الجنوبيين اثيوبيا، فكانوا عنده برضو عساكر كتير في اثيوبيا. المهم فده بيبين ان حذر ابرام وحدته ان يقول الكلام ده، كان فعلا مشهور عن فراعنه مصر. استاذنك تمضي لي دول عشان نراجع، مفيش حد من بقى خالص. نكمل. يبقى هنا شهاده يبقى هنا الكلام يعني كان معروف عند قدماء المصريين، فعشان كده يبقى هو بيتكلم عن حاجة عارفها بتاع أبونا برام عن المصريين. تمام. الحاجة التانية يبقى ده أول فرعون. فرعون التاني اللي في عصر يوسف بالضبط سنة 1718 قبل الميلاد، ماشي معايا؟ هنشوف. وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة، رجل مصري من بلد إسماعيلين، أنزلوه إلى هناك في تكوين 39-1. وبعدين برضو مشهور في الوقت ده في العصر ده في عهد رمسيس الثاني، كان في معاهدة بين رمسيس الثاني، بس ده يمكن بعد كده بشوية كتير يعني، والحسيين. الحسيين ليها هم امبراطورية كبيرة عاصمتها بوغاز كوي في تركيا، او بيسموها بالحسي حتوسة، تمام؟ تمتد نهايتها في الاراضي اللي هي العبرية، تمام؟ ففرعون برضو بيحب يمتد الاراضي العبرية، فكان في معركة مشهورة اسمها معركة قادش. فطبعا المعركة دي انتهت بنوع من الصلح، فكتب الصلح ده المشهور اللوح المكتوب عليه الصلح، فدي بتبين برضو عصر من العصور، لكن بتاع يوسف بالزمن اللي احنا قلناه. فيوسف فرعون لما يوسف ترجم لي الأحلام بتاعته خلاه رئيس في أرض مصر، ده في تكوين 41-41. ويقال ان فرعون المصري في عصر يوسف كان اسمه أفيفي او أوفوكس، تمام؟ ويبدو ان هو من الملوك الرعاة اللي هو الأوكسوس، ده اسمه مش مصري. أفيفي جاي من اسم عفيفي، أوفوكس ده ملوك من الملوك الرعاة اللي هم اصلهم سامي زي ابرام، تمام؟ وعشان كده قال لهم يوسف لما جم خلوهم يجوا الارض مصر لما كانت في مجاعه، انهم لما يسالكم فرعون انتوا بتشتغلوا ايه قولوا عبيدك رعاة. ليه؟ لان الهكسوس اصلا رعاة، مع ان المصريين الفراعنه المهنه دي عندهم رقص، لكن دليل ان الناس المتحكمين في البلد الملوك الرعاة دول شغلتهم رعاة غنم، تمام؟ وده موجود في تكوين 46. المهم بعد كده في لما اقيم بعد يوسف ملكا جديدا في خروج 1:11، قام ملك جديد لا يعرف يوسف. ليه؟ الله مش دول أسر بتسلموا بعض؟ لا، لأن دول كانوا ملوك رعاة أصلهم سامي، ولكن دول بقى فرعنا طردوا الهكسوس. فجم لما لقوا الشعب ده كتر وكانوا هم في حال السلام مع الهكسوس، فقالوا إن الناس دي ممكن لما نحارب ينضموا لأعدائنا ويحاربونا. فقالوا فرعون قال نصدر أمر بقتل الأطفال الذكور ويستحيوا البنات عشان يخدموهم ممكن يشتغلوا عندهم خدمات وعبيد وغيره، تمام؟ لكن وقالوا إن هم نستخدمهم في أعمال البناء. معروف ان في عصر رمسيس الثاني بنوا فيثوم ورعمسيس اللي احنا قلنا عليهم وغيره، كانوا عنفاء معاهم جدا جدا جدا. وفي عهد في هيكل امون في الكرنك اسم فرعون اللي هو سيتي الاول هددته بعض المخاطر. خصوصا الحسيين، فعلامة من بتوع الآثار يعني قال إن اسمه رونيلش، و قال ان يعني سيتي كان عصره نوع من الشؤم على مصر يعني. لان كان في يعني نوع من الحروب من جميع النواحي على سيتي الاول، تمام؟ وحتى الدلتا كانوا عايزين ياخدوها منه فانزعج جدا. وغيره فعشان كده اصدر يبدو ان ده في عصر سيتي الاول اصدر امر بتسخير الـ الـ الـ الـ اليهود في البناء. ليه؟ عشان ميبقاش دول كمان تبع الناس اللي هم تبع الحسين بالاخص اللي عايزين يحاربوه، تمام؟ لانه كان شبه محصور بناس من الشرق والغرب والجنوب وغيره، فراح اشدد على دولة على اليهود شدة كثيرة جدا وسخرهم في البناء عشان ميقوش دولة لو شعب من الشعوب دولة انتصر عليه يبقى دولة معاهم، تمام؟ برضو يبقى ده فرعون اللي هو بداية الفراعنة اللي هو ما يعرفوش يوسف اللي هو سيتي الأول. فرعون في الملك في عصر 1531 قبل الميلاد، اللي تربى في عهده موسى اللي كانت بنته بابنة فرعون اللي ربته في قصر فرعون، تمام؟ اللي هي أب اللي هي فرعون ده اللي هو بنته خدت موسى وربته في الديار، واللي هو رفض موسى في عبرانيين 11 أن يدعى ابن لابنة فرعون، بل اختار أنه يزل مع شعبه أفضل ما يزل بالخطية في عبرانيين 11 من اللي اتكلم عنها معلمنا بولس، تمام؟ واللي اتقال عليه في العظة بتاعت استفانوس، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين كان في عهد هذا الفرعون، تمام؟ واللي كان يقال عليه رمسيس الكبير، يبدو ان هو رمسيس الثالث، يعني اعتقد مش كده؟ لا ممكن يكون الثالث، المهم يعني لا هو يعني الى حد ما. يبقى ده من ضمن الفراعنة اللي كان عصره برضو موسى اللي هي كانت بنته اللي هي اللي خدت موسى وربته. فرعون الخروج اللي هو يعني هنا بيقول سنة 1491 قبل الميلاد بالتحديد، يعني اللي اتكلم عنه في خروج 5 أو من خروج 5 لخروج 14. وتقول يوسف لخروج فضرب مدبري بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخري فرعون، وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم وكالأمس. خروج 11 كانوا في العصر ده كان يعني في بيسخروا المصريين كانوا بيسخروا العبرانيين. فكانوا بيعملوا بتاع ده طين بيشوب النار، احيانا يبقى فيه تبن واحيانا التبن يبقى قليل او ما فيش، تمام؟ ففي المتحف البريطاني عليه اسماء فراعنه، خلي بالك معايا، وبالاخص فرعون رمسيس الثاني خرطوشه بتاعته. في خراطيش من الطوب فيها تبن او تبن قليل، وفي خراطيش ما فيهاش تبن خالص، تمام؟ فدية اللي كان في عصر التسخير بتاع الفرع العبرانيين في عصر فرعون، تمام؟ وغيره. برضو الفرعون السادس، فرعون 1030 قبل الميلاد. ده اتقال عنه بيقول كتاب المقدس: وأتوا إلى فران وأخذوا معهم رجال من فران وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك مصر، فأعطاه بيتا وعين له طعاما وأعطاه أرضا، فوجد هدد، اللي هو بن هدد يعني نعمة، في عيني فرعون جدا، وزوجه أخت امرأته أخت تحفنيس الملكة. فسمع هدد في مصر بأن داود في عصر داود يعني اتضجع اتنيح يعني مع أبائه، وبأن يؤاب رئيس الجيش قد مات، فقال هدد لفرعون اطلقني، فانطلق إلى أرض انطلق إلى أرضي. فقال له فرعون: ماذا أعوزك؟ عندي حتى أنك تطلب الذهاب إلى أرضك. فقال: لا شيء، وإنما اطلقني. يبدو أن ده هدد اللي كان بيهاجم الإمبراطورية أو يعني بيهاجم داود يعني، أو بيعطل داود أثناء ملكه وأثناء ملك رئيس جيشه يؤاب. فلما مات بتاع داود ومات يؤاب، انتهز الفرصة عشان يروح يحارب بني إسرائيل، لأن كان داود كان يعني كان قوي من الملوك الأقوياء. فراح بقى إيه، ويبدو أني هدى الدوة تزوج أخت تحفنيس اللي هو زوجة فرعون. وده موجود، كلام دوة موجود في ملوك الأول 11-14. برضو فرعون السابع في 1014 قبل الميلاد، في ملوك 3-11: صار فرعون ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها اللي هو سليمان إلى مدينة داود وبنى لها قصرا، اللي هي ابنة فرعون، لأني ربنا منع أي ملك في أسفار موسى الخمسة أو أي حد من ملوك أو اليهود إن هم يصاهروا حد من الشعوب السبعة الكنعان، زي الكنعانيين، الجرجاشيين، الأموريين وغيرهم، لكن خارج الشعوب السبعة ما منعش. فهو هنا سليمان اتخذ له زوجة من الفراعنة اللي كانوا موجودين في ملوك 3-11، وإداها كيعني كمهر يعني مدينة جازر مهرا لابنة فرعون، وده موجود في ملوك الأول 9-11. وعمل تجارة واسعة مع مصر سليمان، ويقول الكتاب كان مخرج الخيل بتاع فرعون بتاع سليمان من مصر وجماعة من تجار أخذوا سمن إلى يعني من مصر إلى يعني من أرض مصر، كانوا بيشتروا الخيل بحوالي 600 شاكل والفضة، والفرس بحوالي برضو ايه حوالي 150 يعني كانت النطاق بين ده وبين ده في ملوك اول 10. في بعثة انجليزية اثرية لقت ان فرعون يعني استنتجت فرعون اللي عاش فيه او اللي كان حمى سليمان في العصر دوة استنتجت ان ده هو اللي ناسبه سليمان. بعد كده فرعون شيشق بعد او شيشنق اللي عاش في عهد رحبعام ابن سليمان سنة 915 قبل الميلاد. وطلب سليمان قتل يربعام دي وخرج الى مصر الى شيشق اللي هو شيشنق ملك مصر، وكان في مصر الى وفاة سليمان لانه كان ده وزير الحربية يربعام رفع ايده على الملك، وكلمة رفع ايده يعني رفع ايده للقتل، ودي هنشوفها في الاثار بعد فترة لما ناخد الاثار بالتفاصيل معنى رفع اليد. تمام. فظل يربعام في حماية ملك مصر فرعون اللي في العهد ده الى موت سليمان. ففي السنة الخامسة للملك رحبعام ابن سليمان صعد مين بقى شيشك اللي هو شيشنق على اورشليم على كل المدن الحصينة بتاعتها، واخد من بيت الرب 1200 مركبة وفي الوقت ده لم يعود يعني من مصر او من اللوبيين اللي هم الليبيين وغيره الكوشيين في المدن الحصينة يحاربوا يهوذا. المهم يعني ده موجود في اخبار ايام تاني 12 وملوك اول 14. طبعا شيشنق خد يعني كل المدن الحصينة بتاعت يهوذا جاب اجلها حتى انه استولى على الذهب والحاجات اللي موجودة في اورشليم. وفي السنة الخامسة بتاعت رحبعام في الوقت ده وكتب شيشنق الكلام الهزيمة دي انها نسبها لأمون رع، وكتبها في معبد الكرنك ان من ضمن المدن اللي هاجمها كانت مدن يهوذا او مدن في يهوذا. تمام. كتب حوالي 318 ملك او والي. تمام. من ضمنهم ملوك في يهوذا. تمام. وزير. تمام. بعد كده فرعون تاني زارع، وده كان سنة 941 قبل الميلاد، وكان ليس فرعونا انما كان رئيس الجيش الفرعون، لانه زارع ده من الكوشيين، ودي في المملكة الحديثة المتأخرة. ليه؟ لان كانت مملكة مصر ضعفت، فكان رئيس الجيش من الكوشيين يعني من الحبشة. تمام. وزارح ده كان جيشه اللي راح بيه عشان يهاجم آسى ملك يهوذا كان 100,000 يعني مليون، وكان آسى 100,000 100,000 ألف تعبير في الكتاب المقدس يعني مليون على طول كده، يعني 100,000 في 100 تمام على طول كده. فلما هاجم زارح الكوسي في مريشة طبعا آسى قال صرخ لربنا قال له انا اجيب جيش منين يهزم الجيش الكبير ده، فربنا اعانه على بسبب صراخ دي في ملوك تاني 9 لما اعتمد آسى انتصر على الكوشيين واللوبيين واللي هم جايين لهم مركبات وفرسان وهزم هذا الجيش، وده موجود في ملوك تاني 16-19 وكان ده يعتبر هزيمة بقوة عمل ربنا وغيره تمام. برضو فرعون العاشر سوى سنة 725 قبل الميلاد موجود في ملوك التاني 17-4 ووجد ملك أشور في هوشع خيانة، لا في هوشع ملك يهوذا، فأرسل رسلا إلى سوى ملك مصر ولم يود يؤذي لم يؤدي جزية آسف إلى ملك أشور، وحسب كل سنة فقبض عليه ملك أشور وأوثقه السجن. يعني هوشع بدل ما يكون موالي الأشور أصبح موالي مصر. مين موالي مين في مصر كان في الوقت ده؟ هوشع من أواخر ملوك يهوذا كان موالي لسوى فرعون مصر تمام. وده يعني كان في ملوك تاني 17-4 سوى، وكان معاصر برضو لأحاز في ملوك تاني 17-7 تمام. وغيره تمام. في بقى الملك 11 ترهاقة سنة 710 قبل الميلاد كان من الكوشيين برضو، خرج ليحارب إدى يعني مهلة الحسقية، وخرج ليحارب حسقية وغيره في ملوك تاني 19 وأشعياء 37-9 تمام. الملك 12 نخو سنة 910 قبل الميلاد كان عابر عشان من شمال يهوذا عابر عشان يروح يحارب بتاع ده أشور، فتعرض ليوشيا مع ان يوشيا من ملوك محبين لربنا، فنخو قال له انا مش جاي احاربك انا جاي احارب ملك أشور، لكن اصر يوشيا بنوع من يعني التهور انه يحارب نخو، فقتلوا نخو ومات ورجعوه بالمركبة بتاعته إلى أراضي يهوذا ميتا، وتعمل له جنازة عظيمة جدا في ملوك تاني 33 39 و 34 وغيره. أظهرت الاكتشافات الأثرية خبر انتصار فرعون اللي هو بيسموه عند المصريين بدل بالخاء كاف ناكو، إن ده قتل يوشيا. بعد كده الفرعون 13 والأخير خفرع، مكتوب عنه في أرميا 44 هأنذا أدفع فرعون خفرع ملك مصر ليد أعدائه وليد طالبي نفسه كما وقعت صدق وقعت صدقية ملك يهوذا أوقعت صدقية ملك يهوذا ليد نبوخذ راسر ملك بابل عدوه وطالب نفسه. يعني يعني ههزم بتاع ده فرعون خفرع زي ما هزمت بتاع ده صدقية وخليت ملك بابل نبوخذ نصر قتله تمام، خلي خفرع برضو يهزم من ملك بابل، ملك مصر يهزم من يهزم من ملك بابل. المهم يعني فكانت هنا زي ما وقع صدقية في ايد ملك بابل نبوخذ نصر، هيقع خفرع في ايدين ملك بابل. ده في أرمية 44-30 ذكروا بالاسم، وذكر برضو في أرمية 47 في عموس 2. يبقى دي هنا دي مصر بالنسبة للفراعنة 13 والمدن الاثنى عشر الموجودة في النبوات. يبقى بكده خلصنا مصر يعني بتفاصيلها الأثرية اللي ذكرت عنها، سواء في ذكرت كنبوات نبوة أو ذكرت في الكتاب المقدس كعصر بعض الـ عصر بعض الناس اللي هم يعني اللي هم موجودين في الكتاب المقدس. ربنا المجد لله دائما أبدين آمين.